استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم بوصف حال وطموح شبابنا مع انتظار الإجازة، فيقول فضيلته: صورتان لا تخطئهما عينك، أما الأولى فصورة لشاب ينتظر انتهاء الاختبارات على أحر من الجمر. لماذا؟ ليبدأ مشروعه الشخصي. لقد أشغلته الدراسة والخروج ومذاكرة مادة على الأخرى وتتالي الواجبات الدراسية وتوالي الاختبارات سواء كانت الشهرية أو الاختبارات النهائية عن طموحات كبيرة يريد أن يحققها. إنه ينتظر ليبدأ رحلة جميلة مع نفسه. لقد قرر في هذه الإجازة أن يطور ذاته بالاشتراك في 5 دورات تدريبية وأن يتعلم علم الإنفوغرافيك، ثم قرر أن يتطوع بكتابة 3 محاضرات وينشرها مكتوبة في النت، ويريد أن يتميز في الإلقاء بعد أن كانت لديه قضية التأتأة وقضية أخرى وهي الخوف من الحضور أمام الجمهور، فقرر أن يتعلم وألا يستسلم لهذا الأمر. ثم قرر شيئا آخر، أن يعطي والديه وقتا أكثر لانشغاله عنهم أيام الدراسة. صورة لا تخطئها عينك عن مجموعة من الشباب الأفذاذ الذين عرفوا قيمة هذه الحياة فبدأوا ببناء أنفسهم في وقت مبكر. وثمة صورة أخرى أيها الأحبة، وهي صورة شاب ينتظر قدوم هذه الأشهر ليبدأ رحلة اللعب والسهر ولقاء الأصحاب وتنوع المطاعم والمشارب. إنها صورة قاتمة مظلمة لنوعية من الناس أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لقد حدثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذين النوعين فقال: كل الناس يغدو فمعتق نفسه وموبقها. فالناس أيها الأحبة والشباب خصوصا إما أن يكونوا معتقين لأنفسهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، من فشل الحياة وفشل الآخرة، من ألم أيضا الدنيا وألم الآخرة، فيعتقون أنفسهم بالسعي في العمل الجاد الذي يبنون به أنفسهم ومجتمعهم وبلادهم التي ينتمون إليها. وثمة آخر موبق لنفسه، مهلك لنفسه، مهلك لأوقاته، مهلك لعمره، يلتذ فقط بهذه الحياة، ثم إذا استيقظ على شيء مؤلم في الآخرة. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أيها الأحبة هو الفارق الوحيد بين النفوس الكبيرة والنفوس الصغيرة. الوقت أيها الأحبة والحرص عليه هو الفارق الكبير بين الأمم المتقدمة والأمم المتخلفة. اقرأ في تاريخنا أيام عزنا ومجدنا يهتمون بكل لحظة من لحظات أعمارهم، ولذا يموت الشخص في 40s and 50s يخلف وراءه إرثا وتراثا كبيرا للأمة. ها هو الإمام النووي رحمة الله عليه يبدأ أول حياته في القانون لابن سينا في الطب، ثم يقول: أظلم قلبي بالدخول في هذا الفن، ثم يدخل في علم الشريعة علم الكتاب والسنة، وها هو يموت في 40s. وإذا بالرجل يخلف لنا هذا الإرث الضخم الكبير في علوم المصطلح والحديث والفقه واللغة وغيرها من الفنون. في 40s قدم مثل هذا الأمر، والسبب أنه بدأ أو اعتنى بنفسه منذ سن مبكرة. عندما تحدث ابن العطار رحمه الله تعالى عن ذلك الشخص عن الإمام النووي قال: وكان في شبابه يحضر في الأسبوع 13 درسا. 13 درسا لماذا يا أيها النووي؟ لماذا يا أبا زكريا؟ حتى يقدم لهذه الأمة، بل حتى يقدم لنفسه شيئا يجد ذخره عند الله تعالى. فهو لا يعيش من أجل نفسه، هو لا يعيش أيضا أيها الإخوة من أجل أن يلتذ بلذائد هذه الحياة ثم يموت، لا، هو يوقن بأن ثمة يوم آخر سيلتقي بالله عز وجل فيه، ولن تزول قدماه حتى يسأل عن 4، ومن ضمنها وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبله. قبل فترة أيها الأحبة وتحديدا في الأسبوع الماضي زارني مجموعة من الشباب 12 شخصا من دولة عربية، وكان معهم 4 مشرفين. جلسوا في المكتب وبدأت بالحديث معهم، وكان المشرف قد ذكرني قبل أن أتحدث معهم بأن ينبههم على مسألة العلم والحرص عليه والهمة أيضا في طلبه، فحدثتهم عن هذا الأمر وذكرت جملة ونبذة من سير الأفذاذ على مر التاريخ لشباب حصلوا العلم في سن مبكرة لأنهم اهتموا بأنفسهم واعتنوا بها. ثم لما انتهيت من اللقاء معهم بدأ المشرف عليهم بتعريفي بأولئك الأشخاص. كانت أعمارهم أيها الإخوة في 10، 12، 14 وشخص واحد في 2 ثانوي. فبدأ الأول فلان ابن فلان 12 عاما يحفظ القرآن كاملا والصحيحين وبلوغ المرام وبقية المتون العلمية في علوم الآلة والغاية. 12 عاما هذا الرجل ليس شيئا أيها الإخوة غريبا عن هذا الكون، تشرق عليه هذه الشمس التي تشرق علينا وعلى أولادنا، ويضيء عليه ذلك القمر الذي يضيء على هذه الكرة الأرضية بكاملها، ويعيش 24 ساعة كما يعيش الشباب البقية 24 ساعة. لكنه امتلك همة في داخله، عرف حقيقة هذه الحياة، وجد شخصا موجها يقول له البوصلة من هنا، المكان من هنا، فبدأ بالاتجاه إليه. يا أيها الأحبة أقولها بكل ثقة، ليست مشكلتنا البرامج العملية، ليست مشكلتنا ماذا نفعل في هذه الإجازة الصيفية، فإن ضغطة زر واحدة على أي موقع من مواقع الإنترنت أو في محركات البحث وتكتب فقط برامج عملية للإجازة الصيفية فتنهال عليك مئات المقالات والخطط والبرامج والجداول، ولا تكاد تنتهي من قراءتها إلا بعد انقضاء الإجازة الصيفية بالكامل. ليست مشكلتنا في البرامج، مشكلتنا في أنفسنا، في الداخل، في جدنا، في اهتمامنا، في اعتنائنا بأنفسنا، في قيمة ذواتنا عندنا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لقد أصبحت حياتنا أيها الإخوة أقرب إلى الترهل والكسل بسبب هذا الترف الذي نعيشه، ونعوذ بالله من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بسؤال الله العافية. لو ذاق الإنسان جزءا من الألم الذي يصيب إخواننا في كثير من الأماكن، لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا يهنؤون بنوم ولا يعرفون شيئا اسمه أمن، لقد ضاع أمنهم كله. ها هي بلاد لها 13 عاما وهي تئن في الخوف والجوع، وترون كيف يحرق شبابهم ويقتلون أمام الناس. أولئك فقدوا أعظم نعمة أيها الإخوة يمكن للإنسان أن يعيش فيها بحرية، وأن يستفيد أيضا من وقته. لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى 3 أشياء هي أسس الإبداع، فمن ملكها وحافظ على وقته وحرص عليه وملأه بالخير كان إنسانا له شأن في هذه الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه تنام قرير العين على فراشك تنتظر صلاة الفجر، وثم شخص آخر ينتظر قدوم قنبلة على رأسه ورأس أولاده. من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أعطانا الأمن وأعطانا العافية وأعطانا القوت بأنواعه المنوعة حتى تجعل الناس لوفرة هذا القوت يحتارون في أي قوت يدخلوه في أجوافهم. ألسنا نحتار في نوع الغداء الذي نأكله؟ أليس الشباب يحتارون في المطعم الذي يدخلونه بينما أناس يبحثون عن أوراق الشجر ليطبخوها وليقتسمها هو مجموعة من الصبية، أما أمهم فتظل جائعة أكثر النهار إن لم تمر عليهم أيام تمر عليها أيام طائلة لم تذق شيئا، بينما نحن نرفل في هذه النعم. أليس من واجبنا أيها الإخوة تجاه هذه النعم أن نشكرها بالمحافظة عليها، أليس الواجب اليوم على شباب هذه الأمة الذين يرون هذه المآسي التي تحيط بأمتنا بسبب تفريطنا في ديننا وتضييعنا لأنفسنا، فهانت أنفسنا عندئذ عندنا وعند غيرنا، ألا يرون مثل هذا الأمر فيدفعهم إلى العناية بأمتهم، إلى الاعتناء بأنفسهم، إلى أن يكون لهم يوما ما شأن، وألا يكونوا أناسا عاديين؟ يا أيها الإخوة الكرام، لقد أصيب الناس اليوم بمرضين خطيرين جدا، أما أولهما فالكسل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كسل أصابنا في حياتنا كلها. فتجد الإنسان في إجازة صيفية الأصل أن يستثمرها وأن يعتني بكل لحظة فيها، يتدرج في النوم وتزداد عدد ساعات نومه في هذه الإجازة، ويمكث الناس يخرجون من بعد صلاة الفجر ليبدأوا في طلب الرزق وهو نائم إلى قرابة صلاة العصر. ثم المرض الثاني الفوضى، فوضى عارمة في حياتنا لا ندري ماذا نفعل، لأن هذا الترف قتلنا أيها الأحبة. هذا الترف منعنا من التفكير في معالي الأمور، وأصبحت أسئلتنا أحيانا بسيطة جدا فضلا عن أحلامنا. ألم ترى ذلك المقطع الذي سئل فيه شاب من الشباب ما هي أحلامك، فاختار حلما عجيبا أيها الإخوة مما تداوله الناس وعرفوه. إن هذا الحلم الذي قاله ذلك الشاب لم يأتي عبثا، إنما جاء نتيجة لتربية يعيشها في داخل بيته أو خارج بيته. الأمة الجادة، المجتمع الجاد، الأسرة الجادة تربي أولادها على النقيض من هذين الخلقين، فتجعل حياتهم كلها جد مشوبة بنوع من الرحمة، وكذلك إدخال بعض السرور عليهم، لكن الأصل في حياتهم هو الجد. وأما الأمر الثاني وهو الفوضى، فهي أسر مرتبة ومجتمعات مرتبة وأمم مرتبة تقول لأولادها أنتم لديكم هذا البرنامج ينبغي أن تسيروا عليه، برنامج مرتب مجدول بسيط سهل قابل للتطبيق، وليس شيئا صعبا لا يمكنهم أن يطبقوه. هذه هي الأسر وهذه هي المجتمعات الجادة، إذا توفرت لديها مشاريع وبرامج عندئذ سوف تنفض عنها غبار الكسل وتنفض عنها غبار الفوضى. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. لماذا يرعون الغنم؟ يرعون الغنم ليبتعدوا عن ذلك الكسل الذي قد يصيب الجيل أو جيل الشباب الذين في أعمارهم، ثم يرعون الغنم ليتعودوا أيضا على إدارة الناس وكيف تجميع أولئك الناس وحثهم أو جمعهم في مكان واحد. وقد عقد ابن قتيبة رحمه الله تعالى فصلا في المعارف سماه صناعات الأشراف، أي أشراف ورجال لهم شأن في مجتمعاتهم لكنهم يعملون بأيديهم، فلم يمنعهم شرفهم ولم يمنعهم مالهم الذي يتوفر لديهم من أن يكون لهم شرف المساهمة في هذه الحياة وبناء أنفسهم وبناء كذلك مجتمعاتهم. فإذا رأيت المجتمع كسولا مترفا قد امتلأت حياته بالفوضوية، فانتظر مثل هذه الأشياء التي أذكرها لك على وجه السرعة، وهي مظاهر لوجود الكسل في المجتمعات المترفة والفوضوية. إذا وجدت كسلا يا أخي الكريم فستجد هذه المظاهر، أما أولها فالتأخر عن مواسم الخير، فتجد الشاب أو كل أحد ممن كان كسولا لا يقوم إلى طاعة الله إلا بشق الأنفس، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر إلى ذلك الشاب الذي يجد وقتا لكل شيء ويظل جواله في يده يتابع فيه تلك المجموعات الموجودة في داخل جواله، ويخرج من مجموعة إلى أخرى وينتظر تحميل مقطع ثم صورة أخرى ويتابع ما يقوله الناس والإقامة قريبة، ويظل على ذلك الجوال حتى يقيم الناس ويقول المؤذن لا إله إلا الله، وهو لا يزال سارحا سابحا في جواله، والإقامة تقام والإمام يقول الله أكبر، وهو لا يزال باقيا على ذلك الأمر. ماذا ترجو من شاب لم يقدر للصلاة قيمتها ووقتها التي جعلها الله عز وجل ركنا ثانيا من أركان الإسلام؟ كيف يمكن أن يحترم وأن يوقر وقته وأن يجعل لوقته قيمة ما لم يجعل لعبادة الله تعالى وصلاته قيمة؟ التأخر عن مواسم الخير، صورة الصلاة هي صورة من الصور الموجودة اليوم في حياة الشباب، ولذا تأمل يا أخي الكريم، اليوم في الإجازة الصيفية بعد أن أجريت دراسة على 128 طالبا في إحدى المدارس، وجدوا الشيء التالي: أن 95% من الأبناء يتغير نومهم خلال الإجازة، و 55% من هؤلاء لا ينامون إلا بعد الفجر، و 26% بعد الساعة الثانية صباحا، و 19% ينامون بعد الساعة الثانية عشر ليلا. وهؤلاء الذين ينامون لا يكادون يستيقظون لصلاة الفجر. لقد ضرب عمر رجلا بالدرة بالدرة. لماذا؟ لأنه كان يقوم الليل ولكن تفوته صلاة الفجر. وأما اليوم فعلى ماذا يقومون أولئك؟ على ماذا يسهرون؟ شيء مؤلم أيها الإخوة، عندما يرى الإنسان بعض هذه الصور يشعر بنوع من المرارة والألم في مجتمعاتنا اليوم التي ضيعت أوقاتها وأعمارها فضاعت عند الآخرين. من الصور أيها الأحبة انعدام المبادرة، فتجد الإنسان ينتظر من يدفعه إلى الخلف، تجد الشاب ينتظر أستاذه أو مرشده أو مشرفه أو أستاذه في الحلقة أو غير ذلك ليضع له جدولا في الإجازة الصيفية. أليس لديك هدف؟ أليس لديك حلم تريد أن تبنيه في هذه الحياة؟ أليست لديك صورة جميلة تريد أن تحققها وتثبت وجودك من خلالها؟ أليس لديك رؤية جميلة للواقع القادم لك؟ أليست لديك صورة أيضا تبنيها اليوم؟ فإذا جلست يوما ما أمام مقابلة شخصية للحصول على وظيفة، فيجدون شابا قويا في دينه في خلقه في علمه في ذاته في كل شيء، أما أن تصبح شخصا تنتظر من يدفعك من الخلف فستبقى في مكانك. لقد قال الله جل في علاه: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ليس هناك أيها الأحبة وقوف مطلقا في هذه الحياة. إما أن يتقدم الناس ويذهب إلى معالي الأمور ويرسم صورة جميلة لأنفسهم ولمجتمعاتهم، وإلا سيتقهقر إلى الوراء ولا يكون لهم قيمة لا عند أنفسهم ولا عند الآخرين. قيل مرة في قصة الرمزية أن رجلا سمع بأن نهرا في مدينة من المدن من جلس عنده ووضع قدميه فيه في هذا النهر فإنه يأتي في السنة مرة واحدة ملك من الملائكة ثم يذر في هذا النهر شيئا، فمن يلقي نفسه وقت مجيء هذا الملك فإنه يعيش طويلا ولا يكاد يهرم. فخرج رجل وجلس على هذا النهر ينتظر هذه الفرصة تأتي، فمر عليه شخص بعد فترة طويلة من الزمن فوجده مدليا قدميه على النهر وهو جالس كأنه ينتظر شيئا ما. قال: ما لك؟ قال: أنتظر كذا وكذا، وقد سمعت في القرية بأن أو في المدينة أن ملكا يأتي، وهذا الملك إذا جاء يرمي بشيء في النهر، فإذا رميت بنفسك وقت رمي الملك بهذا الشيء فإنك تعيش طويلا ولا تهرم. فقال له الرجل الغريب عن هذه المدينة: منذ متى وأنت على هذا النهر؟ قال: منذ 38 عاما. قال: لما لم تدفع بنفسك وتلقي بنفسك؟ قال: لم أجد أحدا يدفعني من الخلف. الذين ينتظرون أحدا يدفعهم من الخلف سيبقون في أماكنهم، كل الناس مشغولة بأنفسها، حتى لو وجهك إنسان مرة أو مرتين أو ثلاثا أو عشرا لن يوجهك العمر كله، لأنه ما حك جلدك مثل ظفرك. والقاعدة الإدارية التربوية تقول: إذا هبت أمرا فقع فيه، إذا خفت من أمر فقع فيه. حاول أن ترمي بنفسك في معالي الأمور وستجد حلاوتها ولذتها يوما ما، فلا تنعدم هذه المبادرة، بادر. إما أن تكون شخصا مبادرا أو تكون شخصا باردا، فإذا كنت شخصا باردا لم تحقق تلك الأحلام التي قال عنها أحد الحكماء: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. فمن كانت بدايتهم باردة كيف ستكون نهاياتهم؟ ومن المظاهر أيها الإخوة للكسالى الذين لا يحرصون على أوقاتهم تضييع الوقت فيما لا نفع فيه، وهذه لا تحتاج إلى أمثلة، فإنك ترى 24 ساعة يمكن أن تصنع فيها شيئا عظيما. ودعونا نفترض أيها الإخوة أن شخصا جادا أراد أن يستثمر هذه الساعات وجعل جزءا من وقته للنوم وجزء للجلوس مع أهله والأكل والشرب، وبقيت له قرابة 11 ساعة في اليوم، ماذا سيفعل بها؟ يمكن أن يقرأ فيها مئات الصفحات، يمكن أن يقرأ فيها عشرات القصص الصغيرة والبسيطة. بالأمس أيها الأحبة التقينا مع شخص في محاضرة مكة وقال لنا الفائدة التالية: في الستة أشهر السابقة عمل برنامجا للقراءة على 4 مدارس، فماذا فعلوا أيها الإخوة؟ لقد قرأوا في 4 مدارس 8000 قصة، 8000 قصة. وهذا هو سجل وتقرير عن ذلك الجهد الذي بذل في ذلك المكان. 8000 قصة أيها الإخوة يقرأه مجموعة من الطلاب، كتبوا من هذه القصص 21000 فائدة استنبطوها من داخل تلك القصص. 4 مدارس فقط، كم في هذه المدارس من أبناء؟ أين بقية المدارس؟ أين بقية شبابنا؟ اليوم لدينا 900000 طالب يدرسون في التعليم الجامعي، ولدينا 5 ملايين وأكثر من 400000 من الطلاب في التعليم العام، ناهيكم عن التعليم المهني وغيره. إذن نحن أمام قرابة 7 ملايين من الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. ما هي الأشياء التي ينبغي أن نقدمها لهم؟ ما لم يكونوا هم حريصين على أنفسهم، وإلا فلا ينتظر أحد يوجههم. من السهل أيها الإخوة، من السهل الهروب من الأشياء الجادة، من السهل أن نلقي باللائمة والتبعة على الآخرين. فالأب نلقي عليه لائمة، والأم والمدرسة والوزير وفلان وفلان، ونلقي بهذه اللوائم على الناس، ولم نلقي بلائمة واحدة على أنفسنا. لو أن الناس لاموا أنفسهم وعرفوا أنهم هم السبب فيما يجري لهم لبدأ كل واحد منهم بعد ذلك بصنع مستقبله لنفسه. أيضا تفاهة الأهداف أيها الإخوة، تفاهة الأهداف. فتسأل الشخص عن حلمه فلا تكاد تجد إلا حلما حلما تافها، يبحثون فقط عن المال بأي وسيلة كانت. أتريد أن تكون عالما أو مغنيا؟ فيقول لك بكل صراحة: العالم ساعته ب300 ريال وقد تزيد إلى 600 ريال، وإذا كان أستاذا أو بروفيسورا قد تصل إلى 700 ريال، بينما المغني فساعته ب3000 دولار وقد تصل إلى 10000 دولار. القدمان التي تسعيان إلى طلب العلم، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ماذا يحصل له أيها الإخوة؟ من فعل هذا فإنه ينال الجنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا الكم الهائل من الأجر لهذا الإنسان، المفترض أن شبابنا وأمتنا تتوجه إلى مثل هذه الأمور، لكن أصبحت هذه الأقدام هينة عند كثير من الناس. حتى تعرف اهتماماتنا وتعرف أهدافنا وتعرف طموحاتنا، انظروا لهذه الصور المؤلمة في مجتمعاتنا. عندما يكون العلم أقل شأنا عند الناس كعلم وكأتباع له، ثم يكون غيرهم ممن هم يعيشون أشياء على الأقل، بل على الأكثر أن تكون في دائرة المباح، وبعضها قد يصل إلى المحرم أكثر من هذا، ومع هذا ينالون من العز والتشريف لهم ما لا يناله الطرف الآخر. رسالة توصل للشباب، فيبدأ هذا الشاب بالبحث عن هذه الأمور التي ترفعه سريعا، لكنها في الحقيقة سوف تخفضه يوما ما. وكم من شخص من أولئك كان له شأن واليوم لا قيمة له، لكن الإمام أحمد توفي 241 والناس تترحم عليه إلى اليوم، ومات البخاري 261 وتترحم الناس عليه، ومسلم 256 وتترحم الناس عليه، والشيخ عبد العزيز بن باز 1420 وتترحم الناس عليه إلى اليوم. وكلما جاء شيء من الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في مسنده قالوا: قال الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى: ما الذي رفعه؟ العلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فإذا أردت أن تعرف قوة المجتمعات، قوة الأسر، قوة الشباب، فانظر إلى طموحاتها، إلى أحلامها، إلى آمالها، انظر إلى ما يبحثون عنه في هذه الحياة. فإن كانت أشياء كبيرة كانوا هم كبارا والله. ولهذا كان السلف رحمهم الله ينظرون إلى الصبي فيرون إن قال مع من أكون عرفوا أنه دنيء الهمة، فإن قال من يكون معي عرفوا أنه عالي الهمة. فهو لا يرضى أن يكون تبعا، بل يريد أن يكون دائما رأسا في الخير. ضعف الإنتاجية من الصور المؤلمة في المجتمعات المترهلة الكسولة الفوضوية ضعف الإنتاجية، فتجد الشخص قد بلغ من العمر كثيرا لكن ما الذي أنتجه في حياته؟ حتى على مستواه الوظيفي، على مستواه الوظيفي في دراسات أيها الإخوة مرعبة عن بعض الجهات التي عملت عليها دراسة في حجم الإنتاجية التي يقوم بها الموظف، فوجدوا أنه من الساعة 8 إلى الساعة 2:30 حجم ما يقوم به من الأعمال في هذا الوقت يوازي 45 دقيقة فقط، اجعلها ساعة. نحن أيها الأحبة نتولى التوصيل في الصباح والظهر، ووقت الإفطار يأخذ منا قرابة نصف ساعة إلى 40 دقيقة، أليس كذلك؟ ثم الوضوء، وكأن الإنسان يجعل لكل شعرة وضوءا، يذهب للوضوء ذلك الموظف ويمكث قرابة نصف ساعة إلى 45 دقيقة من أجل هذا الوضوء، ثم تحسب هذه الساعات المهدرة في اليوم وتعرف عندئذ بأن الإنتاجية لدينا ضعيفة إلا من رحم الله. لذا أيها الأحبة إذا أردت أن تعرف قوة المجتمعات فانظر إلى إنتاجيتها، انظر إلى صناعاتها، انظر إلى ما يقدمه للعالم من منتجات ومصنوعات وغيرها. ألسنا شعوب مستهلكة؟ لذا أيها الإخوة نحتاج إلى أن نعيد ترتيب أنفسنا وذواتنا، يحتاج أن نسأل أنفسنا كل ليلة قبل نومنا ماذا أنتجت في هذا اليوم. ودعوني أضرب لكم مثالا في حياتنا ولنكن واقعيين وعمليين. ليدخل كل واحد منكم الآن إلى صفحة الواتساب في جواله وليفتح هذا التطبيق، سيجد كم من المجموعات، ثم قارن هذا بإنتاجيتك في شيء آخر. فمنذ شهر رمضان إلى شهر رجب الآن، كم ختمة لكتاب الله كتبت في صحيفتك؟ كم؟ كم؟ اسأل نفسك، لو أن الله تعالى قبض روح إنسان في هذه الأشهر كم ختمة سيدخل بها إلى قبره؟ ما الذي سينفعه في القبر؟ هل سينفعه تلك الرسائل والمقاطع التي وصلته؟ أم سينفعه شيء يجد ذخره عند الله سبحانه وتعالى؟ كم أذكار صباح ومساء؟ كم أذكار نوم؟ كم وكم وكم أسئلة حائرة تبحث أيها الإخوة عن إجابة، ولن تجد إجابة إلا عند شخص عرف قيمة هذه الحياة وعرف أن المنقلب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن كل لحظة فوتها هنا سيتحسر عليها هناك. روى ابن السني والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس يتحسر أهل الجنة، لاحظوا أيها الأحبة، في الجنة وفي داخلهم حسرة، على ماذا؟ ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، لأن ذلك الذكر كان يرفعهم في الآخرة ويرفع درجاتهم. أي حسرة ستقع في قلب الإنسان الذي لا يكاد يجد في صحائفه إلا شيئا يسيرا من هذه الحياة. أيضا أيها الأحبة من صفات الكسالى المترفين الفوضويين كثرة الحديث والكلام عن الصعوبات، فكلما حدثته عن شيء أظهر لك صعوبة، وأن الحياة صعبة اليوم، وأنه لا يوجد وقت، وأن البرامج اليوم غير عملية، وأن الأشياء هذه كلها تنظير. وخذ من هذا الكلام الذي نسمعه بين الفينة والأخرى، والحقيقة هي باختصار أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لتلك الأعمال. فالناس أيها الأحبة صنفان، موفقون ومخذول، فمنهم من يوفقه الله ويأخذ بيديه، وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن التوفيق قال ألا يكلك الله إلى نفسك، بل يأخذ بيدك أيها الأحبة في دروب الحياة ويوفقك في حياتك العملية وفي حياتك الشخصية وفي حياتك الزوجية وفي حياتك الوالدية وفي حياتك الدينية وفي كل شأن من شؤون حياتك. فكثرة الكلام عن الصعوبات أيها الأحبة توجد لنا جيلا لا يكاد يقتحم أي شيء، إنما يبحث عن الشيء السهل ليدخله كذلك يدخله في فمه. لذا نحن أمام تحدي كبير، إما أن نقرر من الآن أن حياتنا لها قيمة وثمن، وأن ثمنها الوحيد لهذه الحياة هو الجنة، الجنة ونيل رضا الله تعالى. وإذا كان ثمن عمرك وحياتك وقيمتها هو الجنة، فالمفترض أن تدفع قيمة الجنة وثمنها هنا، ولن تنال الجنة أيها الإخوة بالنوم، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره. وحفت النار بالشهوات. تختار أي باب يا أخي الكريم؟ تختار المكاره فتكره نفسك في أول الأمر، ثم بعد ذلك تتلذذ وتسعد به. قال ثابت البناني رحمة الله عليه: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. ودعوني أبتعد عن سير أعلام النبلاء أو صفة الصفة أو حلية الأولياء أو غيرها من كتب التراجم. ألم يمر عليكم في جوالاتكم مقطع لشاب يسمى جهاد المالكي؟ ألم يمر عليكم ورأيتم ذلك المقطع؟ وكيف يختبر هذا الصبي الصغير في القرآن الكريم ويعرف الآية التي قبلها والآية التي بعدها وأين في أي صفحة وكم رقم الآية، ثم يذهب معه في الأحاديث ويذهب في الصحيحين والحديث الأول والثاني والثالث والعاشر والكتاب الأول ما الذي فيه؟ كيف وصل هذا الإنسان أيها الإخوة؟ إلا بالجد والاجتهاد. سنة الله عز وجل التي وضعها في هذه الأرض، من جد وجد ومن زرع حصد، ومن لم يزرع اليوم سيحصد شوك الندامة يوم ما. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ علي الشبيلي محاضرته بكيفية معالجة ضعف الجدية وضعف التخطيط لدى أولادنا، فيقول فضيلته: مشكلتنا الكبيرة والعظيمة هي في الهمة في داخلنا. ما لم توجد في داخلك نار لا تجعلك تنام، كما كان لا ينام أبو مسلم الخراساني، فقد كانت تدخل عليه أمه وهو ابن 10 سنين ويضرب رأسه بالجدار ويتقلب على الفراش وتقول له أمه: ما لك يا بني لا تستطيع النوم؟ قال: يا أماه، همة تنطح الجبال. يقول: في داخلي همة تنطح الجبال، لا أستطيع أن أنام. هذه الهمة إذا استطعنا كآباء وكمربين ومشرفين في أي مكان كنا أن نبذرها في نفوس شبابنا، فقد بدأنا الخطوة الحقيقية لصناعة أنموذج مسلم رائع يمكن أن ننقله للعالم. ولذا أيها الأحبة، دوركم الحقيقي كآباء وكأمهات وكمربين في أي محضر كنتم، سواء في المدارس أو غيرها، أن تزرعوا في هؤلاء الشباب هذه الهمة، وأن تجعلوا منهم قادة في أممهم، وأن تصنعوا لنا نماذج رائعة فقدناها منذ سنين. وينبغي أيها الأحبة أيضا عندما نسمع هذا الكلام أن لا يفهم بأن قصدي أن يكون كل الناس علماء، لا، فالأمة بحاجة لكل أحد، بحاجة للجاد في العلم الشرعي وفي الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا والأحياء وغيرها من صروف العلم الموجودة اليوم، حتى تتكامل الأمة في صورتها النهائية والجميلة. وليس معنى هذا أن يتخصص الناس في جهة واحدة، لا، نحن بحاجة إلى كل أحد أن يعمل وأن يبذل وأن يحترم وقته وأن يعرف أن الأمة لا يمكن أن تنهض بالكسالى مطلقا في حياته. فإذا وجدت الهمة والعزم والحزم أيضا على أنفسنا ومع أوقاتنا، ننطلق بعد ذلك إلى المشكلة الأخرى وهي ضعف التخطيط. فبعض الناس، بل كثير من الناس، لا يدري ماذا يعمل، وهنا يأتي دور المربين. فبعد أن تشحن أولادك تأتي مرحلة أن توجههم وأن تقول لهم: المكان من هنا. كيف يحصل هذا أيها الأحبة؟ وخاصة في الإجازة الصيفية. دعونا ننتقل الآن إلى الجانب العملي الذي سنذكر فيه مسألة التخطيط والعناية بها، وكيف يمكن للإنسان أن يكتب خطة بسيطة لأولاده لا تشغلهم ولا تجعل أوقاتهم كلها مملوءة بالجد، بل فيها هذا وهذا. نحن أمام خيارين أيها الأحبة، خيار واسع وخيار أقل من ذلك. ودعوني أذكر لكم الشيء الكبير، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الصورة المصغرة. ولنفترض أن لدينا شابا الآن يريد أن يضع جدولا لحياته في الإجازة الصيفية، فيبدأ بالطريقة التالية. وقبل أن نبدأ أيها الأحبة، ينبغي أن نستحضر قبل البدء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك عليك حق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فأعطي كل ذي حق حقه. إذا لدي أنا دوائر ينبغي أن أعتني بها، وألا يحصل لدي ضمور في جهة وتضخم في جهات أخرى، بل أوازن بين هذه الدوائر. وكلما كان الإنسان في مقتبل العمر كان بحاجة إلى أن يركز على بعض الدوائر دون الأخرى. دعوني أذكر لكم هذه الدوائر حتى تكون واضحة من البداية لنا. من خلال الحديث السابق لدينا 6 دوائر يسموها اليوم في علم إدارة الذات عجلة الحياة. واليوم إذا عدتم إلى جوالاتكم إلى أجهزتكم اكتبوا في اليوتيوب عجلة الحياة، ستخرج لك مجموعة من الدورات التدريبية، اسمعها بهدوء ثم اكتب وراء ذلك المدرب، اسمع 2-3 حتى تستوعب ما المراد بهذا الأمر. دورة الحياة أو عجلة الحياة هي هذه الدائرة، هذه عجلة الحياة فيها 6 جوانب. 6 جوانب، هذه الجوانب الستة هي كالتالي: الأول المجال الروحي والأخلاقي، وهو أول ما ينبغي أن تعتني به، أن تعتني بقلبك بدينك بعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تحقق النجاح الداخلي يتحقق النجاح الخارجي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت تجتهد لكن بدون توفيق الله عز وجل قد تحقق شيئا، لكن عندما يكون الله عز وجل معك يوفقك يسددك يعينك تحقق أشياء لا تحلم بها. ثم بعد ذلك يأتي المجال الاجتماعي، وهي علاقاتك مع الآخرين سواء في داخل المنزل أو خارج المنزل. ثم المجال العقلي والتعليمي، هذا الثالث. ثم الرابع المجال المالي والمهني. ثم المجال العائلي، وهو ما تقدمه لأسرتك. ثم المجال الجسدي والصحي. إذا لدينا المجال الروحي والأخلاقي، ثم المجال الاجتماعي والثقافي، ثم المجال وخاصة فيه التطوع وغير ذلك، سأذكر لكم التفصيل الآن، ثم المجال العقلي والتعليمي، ثم المجال المالي والمهني، ثم المجال العائلي والمنزلي، ثم المجال الجسدي والصحي. في هذه المجالات الستة ماذا تفعل؟ كالتالي: تأتي بورقة وتبدأ في المجال الأول، مثلا اخترت الجانب الروحي والأخلاقي، ثم تكتب فيه كل ما يخطر على بالك لتغذية جوانب الإيمان عندك وحسن علاقتك مع الله عز وجل. اكتب كل شيء، كل ما يخطر في بالك. خرج لك 50 عنصر 60 عنصر، لا بأس، اجلس بعد صلاة الفجر في مكان هادئ، إما في المسجد أو أي مكان آخر لا يشغلك فيه شيء ولا يأتيك النوم فيه، ثم ابدأ بهذه الكتابة. ابدأ بكتابة العناصر أو عصف ذهني للأشياء التي تريد أن تحققها في الجانب الروحي والأخلاقي، ثم تنتقل للجانب العقلي والتعليمي، ثم المالي والمهني، ثم الجسدي والصحي، ثم العائلي والمنزلي وصلة الرحم، ثم الجانب الاجتماعي والثقافي. هذه 6 أشياء، المجالات الستة، اكتب فيها هذا العصف. نأخذ مثال على عصف ذهني. هذا شخص عمل عصفا ذهنيا كما تلاحظون، هذا الآن عصف ذهني. المجال الأول وهو المجال الجانب الروحي والأخلاقي، كتب فيه الآن 40 عنصرا. كتب 40 عنصر، اسمعوا ماذا كتب هذا الشخص: العناية بالقلب لتعظيم الله عز وجل من خلال القراءة والاستماع، المحافظة على قيام الليل بعض الأيام، المحافظة على تلاوة جزء واحد يوميا قبل النوم، التحلي بخلقين حميدين، التخلص من صفتين سيئتين، مراجعة جزء أسبوعيا وحفظ حديث أسبوعيا، المحافظة على السنن الرواتب، عدم اصطحاب الجوال إذا خرجت من المنزل للمسجد، زيارة المقبرة مرة كل شهر، زيارة مريض كل شهرين، سماع محاضرة في تعظيم الله، والمحافظة على الصلوات 5 في وقتها جماعة، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، الدعاء يوميا، وهكذا. لاحظوا هذا الإنسان كتب هذه 40 كاملة. ماذا تفعل الآن؟ المرحلة الثانية بعد أن تكتب في المجالات الستة كلها بالكامل، يأتي الآن المرحلة الثانية، وهي أن تجعل لها أولوية، تقسمها 3 أقسام. ما هو رقم 1 عندك الذي هو الأهم؟ ثم تأتي رقم 2 مهم، ثم رقم 3 الأقل أهمية. فتأتي في رقم 1 فترى أن عندك خلل في قضية المحافظة على الصلوات 5، تجعل الآن عندك هدف أن تحافظ على الصلاة 5 مع السنن الرواتب. تضع أهدافك الآن في الجانب الروحي والأخلاقي، 2-3-4-5، ولا تزيد عن 5 أهداف لأنك ستوزعها على فترة طويلة. ثم يأتيك بعد ذلك الجانب العقلي والتعليمي، فتقول: قراءة 12 كتابا في فترة ما، التسجيل في مرحلة الدكتوراه، حضور 4 دورات تطويرية لتخصصي، تأليف كتاب عن كذا، تعلم الخرائط الذهنية، الدخول في دورة تدريبية لتعلم اللغة الإنجليزية، حفظ كل يوم كلمة إنجليزية مع معرفة معناها، وهكذا. اكتب كل أهدافك في الجانب العقلي والتعليمي أيضا. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تجعل لها الأولوية، ما الذي يكون في رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. بعد أن تكتب هذه مثل ما فعل هذا الشخص، بعد أن كتبت كل العصف الذهني. تأتي الآن الورقة الثانية. الورقة الثانية هي هذه ورقة فيها 6 مجالات كلها بالكامل: الجانب العقلي والجسدي والروحي والاجتماعي وغيرها مما ذكرته لك قبل قليل. ثم تبدأ بتفريغ رقم 1 هنا. ما هي الأهداف كثيرة الأهمية لديك في رقم 1 في الجانب الجسدي والصحي، ثم في الجانب التعليمي، وهكذا كتبتها كلها بالكامل. تنتقل الآن إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى انتهينا منها أيها الأخوة، وهي ماذا؟ عصف ذهني لما تحتاجه في كل مجال من هذه المجالات حتى يحصل عندك توازن في حياتك. ثم بعد ذلك تبدأ الآن مرحلة الأولويات. الآن كل هذا من أجل ماذا؟ تحديد الوجهة، البوصلة، إلى أين وجهتك، ماذا تريد أن تحقق أنت في هذه الفترة. ثم بالمناسبة هذا الكلام قد استغرق منك 2-3-4 أسبوع، لا بأس أسبوع واحد وتكسب بعد ذلك 4 أشهر خير من أن لا تفعل شيئا ثم تخسر كل هذه الأشياء. لأن كل ساعة تخطيط توفر لك قرابة 10 ساعات، وكل يوم من التخطيط يوفر لك قرابة أسبوع أو أسبوعين من النجاح والتميز. تأتي للمرحلة الثانية الآن. لديك هنا 5 أهداف مثلا في الجانب العقلي. نأخذ 1 من هذه الأهداف ونقول حضور 3 دورات تدريبية. الدورة الأولى مثلا في تعلم الإنفوغرافيك، والثاني في إعداد السيرة الذاتية، والثالثة في مهارات الإعداد أو تسويق مشروع مثلا. هذه 3 دورات تدريبية أنت كتبتها. ثم بعد ذلك تأتي أمامك الأشهر. لدينا الآن نحن شهر رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة كامل ولا نصفه. ماذا تفعل الآن؟ أنت عندك 5 أهداف، تبدأ بالهدف من هذه 5 كلها مهمة بالنسبة لك. فتأتي للهدف الأول وتقول أنا لدي شهر مثلا شعبان، نفرض شهر شعبان سوف أخذ في المجال العقلي التعليمي دورة تدريبية واحدة. جميل. ولأن الدورة ما تأخذ منك وقت كثير، صح؟ ستأخذ منك 1 فقط، 5 ساعات. ثم بعد ذلك دائما نعتني في الدورات التدريبية بماذا؟ خدمة ما بعد الدورة، لأن نحن أخذنا دورات كثيرة جدا انتهى جمالها وروعتها بعد انتهائها، لم نستفد منها. الفائدة أنك تراجع هذه الدورة وتأخذ الشرائح الموجودة فيها ثم تتابعها بعد ذلك، ثم تقيم نفسك شريحة شريحة، حتى لو أخذت في هذا أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين. ثم لديك هدف في الجانب العقلي والتعليمي يومي، في هدف شهري وفي هدف يومي. الهدف اليومي هو ماذا؟ أن تقول في الإجازة الصيفية سوف أقرأ، هدف أحد أهدافي في العقلي والتعليمي سوف أقرأ 3 كتب أو 4 كتب أو 5 كتب. طيب كم كتاب لدي؟ 5 كتب سوف أوزعها على 4 أشهر. الكتاب الأول كم صفحة؟ 400 صفحة. كم سأقرأه؟ أنا استطاعتي كم أقرأ في اليوم؟ لا يأخذك الحماس في البداية. إذا كنت تستطيع 50 خذ نصفها ثم زد بعد ذلك، تمام؟ فقول أنا أستطيع قراءة 25 صفحة إلى 20 صفحة. 25 صفحة في 30 كم؟ 700 ورقة. يعني أنت ستنتهي ليس من كتاب واحد بل من كتابين. ما الذي حصل؟ الذي حصل أيها الإخوة أننا هذه الأهداف حددنا أولوياتها ثم فتتناها. ولغة التفتيت في الأهداف لغة مهمة تجعل الإنسان يستوعب الهدف ويستطيع القيام به بعد ذلك. تصور هذه الورقة سوف تجعل فيها أهدافك المهمة موزعة بالتفصيل وبالأيام وبالأوقات التي ستقرأ فيها وتحضر دورة تدريبية فيها، ورقة واحدة فقط. فإذا كتبت هذه الورقة صورها في كل مكان، صورها في غرفة نومك، ضعها في جيبك ولا تجعلها في مكان مخفي لا تكاد تراه. فماذا تفعل مع نفسك أيضا؟ اجعل لها وقود. النفس أيها الإخوة مثل الموقد، كلما وضعت حطبا تحته كلما استمر هذا الموقد في الاشتعال. نفس القضية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أنفسنا فماذا قال؟ قال لكل عمل شرة حماس، صحيح؟ ولكل شرة كل حماس فترة هدوء فتور. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فماذا تفعل؟ أنت تتحايل مع هذه النفس، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فالنفس تحتاج إلى أن تتعامل معها بهدوء في البداية حتى يصبح هذا الأمر عادة لها. فأنت ابدأ بشيء يسير، إذا كنت تقرأ 50 صفحة اقرأ 20 صفحة. المهم في هذا كله قضية واحدة، وهي الالتزام. هل يمكن أن تنام يوما بدون أكل؟ لا طبعا، وتقلب ثلاجة البيت بالكامل، ثم تتصل على المطاعم التي مستيقظة في الساعة 12 أو 1 حتى يأتون لك بطعام، ليس كذلك؟ اجعل شيئا مهما في حياتك أنك لا تستطيع أن تنام دون أن تقرأ. جاءني شاب من الشباب في المسجد في أول متوسط، قال لي يا شيخ أنا في حيرة عظيمة. قلت له ماذا بك؟ والله بهذا النص أيها الأخوة. قال يا أخي مكتبة الوالد انتهت، وما عندي كتب أقرأها. ثم قال اسمع، جاءني بعد أيام وقال أهدي للوالد كتاب، التهمته التهاما. قلت له إيش الكتاب هذا؟ قال البداية والنهاية لابن كثير، وقرأ العدد والله قرأ البداية والنهاية كلها كاملة. وجاني بعد فترة يقول أنا انتهيت من هذا الكتاب. عندك كتب يا شيخ؟ في فرق يا إخوة بين أناس يأكلون الورق وأناس يأكلون همبرجر. هنا أيها الإخوة إذا سلكنا هذا المسلك بعد أن نضع الأهداف كلها بالكامل ونوزعها على الأشهر، يمكن أن تأخذ هذا الجدول أيضا كزيادة، وهو أكثر تفصيلا، بحيث تحدد كل هدف كم الأيام التي يحتاجها، وما مقدار أيضا الشيء الذي تحتاجه أنت في هذا اليوم في هذا الأسبوع إلى غير ذلك. هل تصدق أيها الإخوة أن شخصا وهو زميل لي كان إماما لمسجد السكن الجامعي في جامعة الإمام، حفظ ألفية ابن مالك في الصلوات، يذهب إلى المسجد يحفظ بيت ويرجع يحفظ بيت. بعد أن رأينا أيها الإخوة هذه الخطة وعرفنا كيفية تطبيقها على أنفسنا، تأتي الآن المرحلة الأخرى، وهي كيف نجعل أبناءنا يعملون نفس هذه الخطة، فتكون لدينا رؤية كاملة للأسرة بأجمعها. أولا، هذه الخطة أيها الإخوة التي سمعتم شيئا منها هي موجودة في النت، وتدخل اليوم وتكتب دورة التخطيط الشخصي لحياة متكاملة، دورة التخطيط الشخصي لحياة متكاملة لعادل بن عبد الله السلطان، دورة التخطيط الشخصي لحياة متكاملة، ستجد هذا الملف كاملا في داخل النت، في أكثر من موقع موجودة فيه، خذه وانظر أيضا إلى ماذا فعل الناس في خططهم، لأن هناك متابعات ما شاء الله من قبل الأخ، والناس أيضا تفاعلت مع هذه الخطة في خطط شخصية وغيرها. هنا ماذا تفعل أخي الكريم؟ بعد أن تكتب خطتك تجلس مع أولادك وتشرح لهم طريقة هذه الخطة وكيفية العمل فيها، ثم تساعدهم في البداية وتعطيهم مجموعة من المقترحات على المستوى العقلي والتعليمي ونحو ذلك، لأنهم قد لا يكون لديهم، بل كثير من أولادنا ليس لديه خبرة في هذا الجانب. ثم تدعهم بعد ذلك كل واحد على حدة يكتب خطته التي يريد أن يحققها في هذه الإجازة الصيفية، ثم تجلس مع كل واحد على حدة. هذه الخطة التي ستجلس مع ولدك عليها هي خطة شخصية له، فيقول الولد مثلا سوف أقرأ في كل يوم قصة، سأعتني بالجانب العقلي والتعليمي لأن القراءة الحرة البعيدة عن المنهاج المدرسي لم أستطع أن أقرأها في بقية أشهر السنة بسبب الانشغال بالدراسة، إذن سأركز على هذا الجانب. سوف ألتزم يوميا يقول مثل ابن بمشي 30 دقيقة كل يوم قبل النوم، سوف أحرص على كذا. المهم انظر إلى أهدافه ثم صغها معه، وحاول أن تبدأ معه بأشياء يسيرة، وإذا ذكر لك أحلام كبيرة فاشكره عليها وإثني عليه ثناء عطرا بسبب حرصه على هذه الأحلام، ثم تعال لهذا الحلم الكبير الذي يحتاج أحيانا إلى وقت كبير وإلى أيضا جهد ضخم، وفتته وقل له بدل أن تفعل كذا قل كذا وكذا وكذا. هنا أنت تمارس المسؤولية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية التي تصنع جيل مميز التي تبني إنسان يعيش لنفسه ولمجتمعه ولدينه ولبلده ولكل شيء. لكن عندما يعيش الشاب هكذا بفوضى وكسل، سوف يكتشف في آخر العمر بأنه قد فقد شيئا كثيرا. بعد أن يكتب خططهم، أخي الكريم، اجعل لكل واحد منهم الآن خطة، واجعلهم يبدأون بهذه الخطط مع متابعة مستمرة، متابعة مستمرة. وهذه المتابعة تحتاج منك إلى أمرين. الأمر الأول الحوافز، فلا بد من الحوافز. وهناك ناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل، وأناس يساقون إلى الجنة برحلة، وأناس يساقون إلى الخير بمال، وأناس يساقون بلعبة، وكل واحد على يعني حدة في الشيء المناسب له والمحفز له. لو أن شخصا بعيدا عن أولاده مثلا تتولى الأم إدارة مثل هذا الأمر، ويشرح للأم ويرسل لهم مقاطع صوتية سواء كانت صوتية أو مرئية بقضية هذه الخطة، ثم يرسلها لهم ويتابعهم من هنا، فعندك قضية التحفيز قضية مهمة ورئيسية. ثم جدول متابعة لأبنائك، فما هي الأعمال التي اعتمدوها في هذا الشهر مثلا. ثم إذا جئت للشهر انتبه لقضية خطيرة جدا في الإجازة، وهي لا تطيل مدة المتابعة. اجعل النجاحات أسبوعية فقط، ثم بعد ذلك انتقل الأسبوع الثاني، ثم انتقل الأسبوع الثالث والرابع، ثم اجعل حفلا في نهاية كل أسبوع أفضل شخص مميز في هذا الأسبوع، أعطيه شهادة من الشهادات، صمم شهادة في بيتك، أو خذ شهادة من أي مكتبة من مكاتب القرطاسية في داخل في المكتبات. ثم بعد ذلك اجعل شهادة مثلا مميزة للأبناء، واجعل بعد ذلك هدية رائعة في نهاية الشهر. هذه شهادة شكر وتقدير، نشكر الابن أو الابنة على أخلاقه العالية ومساهمته في نجاح برنامج الإجازة، وذلك خلال الفترة من كذا وكذا. ونسأل الله عز وجل يوفقه في الدنيا والآخرة ويجعله قرة عين لوالديه، ونوصيه بتقوى الله في السر والعلن. ثم التوقيع، الوالد الوالدة والإخوة. بقي شيء مهم أيها الأحبة هنا، وهو أن يكون للعائلة كلها بجميع أفرادها برنامجا يشترك الجميع فيه. الذي ذكرناه قبل قليل هو ماذا؟ برنامج خاص بهم. اجعل لقاء واحدا أسبوعيا على الأقل. هذا اللقاء يدور حول ماذا؟ لا داعي أن تشتت نفسك، اجعل لك هدف واحد. قل مثلا أن هدفي الكبير في هذه الإجازة هو تعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائي. خذ هدفا واحدا في الإجازة وجزئه، وابحث عن الوسائل المعينة على هذا الأمر. هل تعرف هذا الخلق أو هذا القيمة، هذه القيمة العظيمة وهي تعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كم تحتاج منك من المال لتحقيقها؟ كم تتوقع؟ بس ريال واحد. تذهب إلى المكتبة وتقول له لو سمحت أعطيني كتاب الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، كتيب صغير بحجم اليد مقسم على 28 مربع متدرجة، كل واحدة حرف. تذهب لحرف اللام مثلا تفتحه، يقول لك لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيك المبحث الثاني لين النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. شخص آخر قال أنا أريد شيء أوسع وأكبر، نقول له لا بأس، اذهب وخذ كتاب عنوانه 365 يوما مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. 365 يوما، هذا الرقم معناه إيش؟ معناه على على على مدار العام. كل درس في هذا الكتاب، كل درس يحتاج منك إلى قراءة 3 دقائق فقط. إذن أحبتي الكرام، عود على بدء، من أراد أن يستثمر إجازته فليبدأ أولا بالاعتناء بأبنائه ورفع هممهم. وهذا قد يأخذ منك وقتا من خلال القصص وغيرها، ثم بعد ذلك وضع خطة شخصية وتعلم هذا الأمر، ثم خطة بعد ذلك شخصية لأولادك لكل واحد منهم، ثم بعد ذلك خطة مشتركة للأبناء تركز على هدف واحد لا غير في الإجازة الصيفية، وتركز عليه من خلال مقروءات ومسموعات ومتاحف وغيرها التي يمكن أن تحقق هذا الهدف. ثم من أراد أيها الإخوة أن يستزيد من هذه البرامج العملية، فثمة كتب كثيرة جدا بعنوان برامج عملية الإجازة الصيفية، وفي مواقع الإنترنت أيضا أعداد كبيرة جدا من البرامج، من ضمنها هذا الكتاب الجميل 400 مشروع وطريقة لإدارة إجازتك وإجازة أسرتك. 400 مشروع وطريقة لإدارة إجازتك وإجازة أسرتك، هو من الكتب المفيدة. بالنسبة للإخوة الذين في المحاضن التربوية يحرصوا على هذا الكتاب اللطيف اسمه نادي الهوايات الصيفي، إطلالة جديدة في عالم المراكز الصيفية، يمكن أن يقام في أكثر من مكان، ليس بالضرورة مدرسة، يمكن يكون مدرسة أو مسجد أو غيره من المساجد. أنصح الإخوة أيضا اكتناب مادة قد ألقيت في هذا المسجد كانت بعنوان متعة الإجازة، يجدوها أيضا في النت، يكتبوا فقط متعة الإجازة وسيجدوا أمامهم أعداد كثيرة من المحاضرات المتعلقة بالإجازة، من ضمنها محاضرتين اللي كانت قد ألقيت، واحدة منها هنا والأخرى في مكة، ذكرت فيها عدد كبير جدا من البرامج العملية التي هو متمم لهذا اللقاء. وأخيرا إخوتي الكرام، الحياة قصيرة وتحتاج هذه الحياة إلى جد وإلى عمل وإلى بذل وإلى تضحية، فإذا بقينا في مكاننا فإنه لم يحترمنا أحد في هذه الحياة. اللهم اجعل إجازتنا إجازة خير وبركة وإنجاز علينا وعلى أولادنا يا رب العالمين. شكر الله للجميع حسن استماعهم وإنصاتهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.